فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تاب من ذنب وأقلع عنه هل يجب عليه أيضا أن يجزم على عدم العود إليه؟ من شروط التوبة العزم لا يعود إليه مدى حياته. نعم.